قال سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يقول إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبول قوله. مر بنا من كلام يحيى بن معين تفصيل في هذه المسألة تذكرونه، أن يحيى بن معين قال وإن قال أخطأت لابد أن يخرج أصلا عتيقا وإلا فهو كذاب أبدا. ممكن بعض الكذابين يقول لك أخطأت، هو نفسه كذاب. الكذابون فعلوا أشياء من غاية العجب، حتى قيل لأحدهم لماذا لا تدع الكذب؟ قال اسكت والله لو تغرغرت به ما نسيت حلاوته. بعض الكذابين لو تغرغرت به ما نسيت حلاوته. وقيل لآخر مرة هل صدقت يوما قط؟ هل صدقت يوما قط؟ قال أخشى أن أقول لا فأكون قد صدقت، أخشى أن أقول لا ما صدقت، يعني دائما يكذب فأصدق في قولي لا، يعني معناها أنه يعني كذب مستمر، أخشى أن أقول لا فأكون قد صدقت. وهذان الأثران ذكرهما العقيل في كتابه الضعفاء، ذكرهما العقيل في كتاب الضعفاء. فالشاهد الكذابون عندهم صفاقة وجه لا توصف، فممكن يقول لك أنا أخطأ، يتذرع بذلك يقول خلاص تقبل يقبل منه، وهكذا كل ما أحد يقول أخطأت، أنا كنت أخطأ كذا لكن أخطأت. فما قال يحيى بن معين كلام له وجه، يخرج أصلك، كان عندك أصل يعني عندك كتاب فيه هذا الحديث نعرف أنك أخطأت أم لا. أما ما عندك في الكتاب ما فيش أصلا هذا الحديث بالكلية، لا من هذا الشيخ ولا من غيره، إذن لا يزال كذابا أبدا. قال إذا قال كنت أخطأت فيه وجب قبول خبر، لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبر، فواجب أن يقبل الرجوع عنه كما تقبل الرواية. وإن قال تعمدت الكذب فيه فقد قال أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول إنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته. ثم ساق سنده إلى حسين بن حبان أو ابن حبان قال قلت ليحيى بن معين ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة؟ فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك الرجل، يعني متى يقبل قوله عن أخطأ، إنما ذلك الرجل يستبه له الحديث الشاذ ولشيء فيرجع عنه. فأما الأحاديث المنكرة التي لا تستبه لأحد فلا. فقلت ليحيى ما يبرئ؟ قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدق أو فهو صدوق أو فهو صدق، فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها. قلت فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ، قال لا يقبل ذلك منه أو عنه. قلت له فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها، قال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق. ثم قال هذا دين لا يحل فيه غير هذا. هذا النص من الكفاية تام بالنسبة للنص الذي قرأناه عند ابن رجب، كان يعني ناقصا، النص الآن أتم وأوسع. قال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال هذا دين لا يحل فيه غير هذا. طيب إن شاء الله عند هذا سنقف يا أخوان. بالنسبة للسؤال الذي في إتحاف النبيل، طيب مر بنا أن الأثر الذي ساقه الخطيب عن الإمام أحمد لا يصح، إلا أن علماء الحنابلة يذكرون هذا القول عن أحمد، يذكرون هذا القول عن أحمد ويبين أو يثبتون أن الإمام أحمد يرى أن الكذاب وإن تاب من كذبه فلا يقبل، فلا يقبل أبدا. فإن كان مستندهم ما ذكره الخطيب فيستبعد هذا، ولعلهم وقفوا على ما يدل على نسبة ذلك للإمام أحمد، لعلهم وقفوا على شيء يدل على ذلك. هنا قلت وملخص أدلة من يرى رد رواية الكذاب في الرواية وإن تاب، ملخص أدلة من يرى رد رواية الكذاب في الرواية وإن تاب، أن هذا من باب التغليظ في زجره وردع أمثاله. هذا دليل يستدل به القائلون برد رواية الكذاب في الرواية أبدا حتى وإن تاب، أن هذا من باب التغليظ في زجره وردع أمثاله، أن هذا سد الباب أمام من يريد أن يتوصل بإظهار توبته إلى قبول باطله، أن هذا سد للباب أمام من يريد أن يتوصل بإظهار توبته إلى قبول باطله. قاله ابن الوزير، هذا استدل به ابن الوزير. الثالث أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، فإن الكذب عليه الصلاة والسلام تشريع دين للناس ما أنزل الله به من سلطان. الرابع عدم اطمئنان النفس إلى صحة توبته لاحتمال أن يكون كاذبا في ذلك، لا سيما إذا تعلق ذلك بمصلحة له، وكما لا يقبل قوله بإقراره بوضع بعض الحديث لأنه فاسق بذلك، فكذلك لا يقبل قوله بتوبته، بل منهم من قال لا تصح توبته أصلا وإن أظهرها، لأن ما وضعه من الحديث سيعمل به الناس الذين لم يبلغهم تراجعه عنه، فكيف يقال بتوبته؟ وفي هذا التدليل كله بحث يطول والله أعلم. الخامس أن هناك من كفره بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو راجع إلى الدليل السابق، ولو سلم ففي رد روايته بحث. هذا ملخص ما استدل به من رد رواية الكذاب مطلقا، وهذا أيضا الأدلة لا تسلم من مناقشة ومدافعة. فقولهم أن هذا من باب التغليظ في زجره وردع أمثاله، هذا نعم، لكن لا يلزم من ذلك أننا نزجره وأننا نريد أن نردع أمثاله، أن نرد حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا افترضنا أن الرجل قد تاب توبة صادقة وأخبر أن فلان حدثه بذلك، فإن مفسدة رد السنة أو رد الرواية أشد من مجرد زجر هذا الرجل أو التنكيل به أو زجر أمثاله من أجل ألا يفعلوا ذلك. وقولهم أن هذا سد أمام من يريد أو سد الباب أمام من يريد أن يتوصل بإظهار توبته إلى قبول باطله، وكأنهم غير مصدقين لتوبته، فهذا ليس موضع النزاع، إنما النزاع في من صدقت علامات توبته وظهرت العلامات الدالة على صدق توبته، الكلام في هذا. أما من كان في توبته كاذبا متلاعبا ويريد أن يتذرع بتوبته لشيء آخر، هذا أمر آخر لا خلاف في ذلك. قولهم أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن من تاب لا يرد، فإن الكفر أشد من الكذب، فإن الكفر أشد من الكذب، ومع ذلك لو تاب الرجل من الكفر ومن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم والكيد للدين والمكر به، ولو كان من أئمة الكفر، لو تاب قبلت توبته، فكيف نقبل توبته في الأمر الأعظم ولا نقبل توبته فيما دونه؟ فإن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فسق على القول الراجح، وعلى قول من كفره كفره على خلاف في تكفيره، فكيف يكون المختلف في تكفيره أشد من المتفق على تكفيره أن يكون من أئمة الكفر؟ هذا أيضا يعني دليل أيضا مردود عليه بهذا. أيضا الدليل الذي بعد ذلك عدم اطمئنان النفس إلى صحة توبته لاحتمال أن يكون كاذبا في ذلك، لسيما إذا تعلق ذلك بمصلحة له، هذا أيضا راجع للكلام السابق، أن هذا ليس موضع النزاع، إنما النزاع في من ظهرت يعني علامات الصدق في توبته. والدليل الخامس أن هناك من كفره بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا أيضا وإن كان يعني هناك من كفره فهذا تكفير في أمر مختلف فيه، وقد قبلت توبة الكافر بأمر متفق على التكفير به، فمن باب أولى هذا. وأما القول بأن ما فعله يعني القول بأن هذا لا يصح له توبة أصلا لأن كذبه الذي وضعه، فإن الناس يعملون به، فإن الناس يعملون بكذبه الذي وضعه من قبل، فلا زال يبقى كذب على رسول معمولا به، فعلى ذلك لا تصح له توبة أصلا. هذا غير صحيح، وهذا مصادم للأدلة الصحيحة أن يعني أنه ما من ذنب إلا وله توبة، ما من ذنب إلا وله توبة، فكيف يقال هناك ذنب لا يكون له توبة أبدا؟ كيف يقال هناك ذنب لا تكون له توبة أبدا؟ هذا غير صحيح. معلوم أن أهل البدع إن تابوا فهناك من يتشبث ببدعهم. هذا أبو الحسن الأشعري كانت له مقالات عظيمة في الدين فراجع عنها، ولا زالت هناك فرقة إلى الآن تنتمي إلى قول الأول. هل نقول لا تصح توبة أبو الحسن الأشعري لأن هناك من يعمل ببدعته الأولى؟ هل نقول لا تصح توبته؟ هذا كلام غير صحيح وميزان مخالف لما اتفقت عليه كليات وأصول هذه الشريعة. قلت هنا وقد ذهب الإمام النووي إلى قبول رواية من كذب في الرواية إن صحت توبته، فقال في مقدمة صحيح مسلم في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته. فقد قال جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي أبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع، قالوا لا تؤثر توبته في ذلك، أي في رد رواياته هي مردودة أبدا، ولا تقبل رواياته أبدا، بل يتحتم جرحه دائما، يعني هو لا زال فاسقا. وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبول توبته لقبوله بتوبة تظهر، لا بتوبة. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، هذا كلام والشهادة، طيب والشهادة، هذا كلام الطيرفي. قال النووي ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. كيف الكذب على غير النبي عليه الصلاة والسلام المفسدة قاصرة، وأما الكذب على الرسول فالمفسدة عامة؟ كيف هذا عندك يا صالح؟ لابد أن يبقى إلى قيام الساعة، يعني عمومه من جهة أنه يبقى إلى قيام الساعة، مش لابد يبقى إلى قيام الساعة؟ ها نعم، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، والتشريع من صفته العموم للذكر والأنثى وللأبيض والأسود وللعدو وللصديق ولأهل هذا الزمان وللذين بعدهم، هذا يعني جهة العموم. أما الكذب على غير، لما تقول فلان فعل كذا، فلان أخذ من فلان كذا، فلان من أخذ من فلان 1000 درهم وكذبت عليه، المفسدة هي على هذا الرجل المظلوم الذي ظلمته. أما عندما تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، فأنت وضعت تشريعا للناس كلهم، هذا يكون عاما. قال هنا فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، مفسدة يعني الكذب على غير النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة على غير. قال النووي قلت وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا. أجاب بذلك ردا على من يشكك في صحة توبته ويقول لا يتوب أبدا، وقبول رواياته بعدها، أي بعد هذه التوبة. إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة. أكثر الصحابة كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأوثان. كثير منهم حارب النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم بعد ذلك شرح الله صدره وتاب وأناب. وأجمع على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، والله تعالى أعلم. قلت وذهب إلى ذلك أيضا الصنعاني في توضيح الأفكار. والظاهر لي صحة ما ذهب إليه النووي للدليل الذي استدل به، ولضعف أكثر الآثار المعزوة للأئمة بخلاف ذلك. قد مر بنا أن هذا التضعيف فيه يعني تأمل. ولصنيع بعض العلماء على هذا أيضا، صنيع بعض علماء الحديث على قبول بعض الكذابين في بعض الأحيان. فمن ذلك ما جاء في تاريخ بغداد، ترجمة علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبي الحسن البصري المعروف بالنعيمي، قال الخطيب حدثني الأزهري قال وضع النعيمي على أبي الحسين ابن المظفر حديثا لشعبة، ثم تنبه أصحاب الحديث على ذلك، فخرج النعيمي عن بغداد لهذا السبب. خرج عن بغداد لما تنبه أصحاب الحديث أنه قد كذب حديثا، وأقام حتى مات ابن المظفر، ومات من عرف قصته في وضعه الحديث، ثم عاد إلى بغداد. قال الذهبي في الميزان ترجمة النعيم هذا: قد بدت منه هفوة في صباه، واتهم بوضع الحديث، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. في هذا قبول لرواية كذاب كذب ثم تاب، كذب ثم تاب. وفي تهذيب التهذيب ترجمة إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس من طريق البرقاني قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال ذكر محمد ابن موسى الهاشمي وأحد الأئمة، وكان النسائي يخص بما لم يخص به ولده، فذكر عن أبي عبد الرحمن قال حكى لي سلمة بن شبيب قال بما توقف أبو عبد الرحمن، قال فما زلت بعد ذلك أداري أن يحكي لي الحكاية، حتى قال لي سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، إذا اختلفوا في مسألة أضع حديثا يفصل المسألة. قال البرقاني قلت للدارقطني من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال الوزير، كتبتها من كتابه وقرأتها عليه، يعني بالوزير الحافظ الجليل جعفر ابن خنزابة. قال الحافظ قلت وهذا الذي بان للنساء منه، النساء توقف في ابن أبي ويس من أجل هذا، حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح. وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرج عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات، وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم. قلت وهذه الحكاية موجودة في سؤالات أبي بكر البرقاني في الجرح والتعديل. قال البرقاني قلت لأبي الحسن لما ضعف أبو عبد الرحمن إسماعيل ابن أبي أويس فذكر الحكاية، ووجه الاستدلال بذلك صنيع الحافظ ابن حجر. وقد يقال ومع ما حكى إسماعيل عن نفسه في شبيبته فلم يتأخر صاحب الصحيح عن إخراج روايته، ولم يتعقب عليهما ذلك من جهة ما وقع من إسماعيل في شبيبته، مما يدل على قبول توبة من كذب في الرواية بشرط أن تكون توبته صحيحة وليست من جملة أكاذيبه، وأن هذا الحكم لحديثه الذي قبل إظهار التوبة أو بعدها، بشرط أن يصرح بأن كذا وكذا من الحديث وضعته، وكذا وكذا من الحديث سمعته من فلان، لأن عموم الأدلة يدل على قبول توبة التائب والعمل بقول فيما أخبر به بعد توبته سواء كان سابقا أو لاحقا. وقد ألحق السخاوي في فتح المغيث بالعمد من أخطأ وصمم بعد ذلك أو بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد. قال كما سيأتي في الفصل الثاني عشر. يعني اعتبر السخاوي أن من جملة الكذب العمد الرجل الذي يخطئ في يعني يقع في الكذب خطأ ثم يبين له إمام موثوق بعلمه أنك أخطأ فيصر ويعاند من أجل الهوى. قال هذا يلحق بالذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. وانظر الأقوال والمذاهب في مسألة توبة الكاذب في الرواية، في التقييد والمقنع وفتح المغيث والغاية والتدريب والتوضيح إلى آخر. وأما من تاب من الكذب في حديث الناس ومعاملاته ويلتحق به الفاسق بغير الكذب فمن باب أولى أن يقبل حديثه، والجمهور على ذلك خلافا للطيرفي كما سبق، وهو خلاف الصواب. وقد قال الخطيب في الكفاية قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك، أي في رد رواية الكاذب في غير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته والله أعلم. وقد سبق الكلام على التفرقة بين من كذب في الرواية خطأ ومن كذب فيها عمدا. وأما التفرقة بين من كذب في الرقاق والأحكام فقد قال السخاوي في فتح المغيث وأما من كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول توبة رواياته. وكذا من كذب دفعا لضرره لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه. وإذا كنا قد قبلنا التائب من الكذب في الرواية بعد تعمده فكيف لا يقبل في هذا الموضع؟ نعم نقف عند هذا أيضا. بالنسبة لما بقي من الجواب على السؤال الذي يتصل بأمر توبة الكاذب في الرواية، توبة الكاذب في الرواية، وقد مر أن المذهب الراجح أنه إن تاب توبة صادقة قبلت روايته، قبلت روايته. قلت هنا تنبيه، روي أثر عن الثوري يدل على قبوله رواية الكذاب وإن لم يتب، روي أثر عن الثوري يدل على قبوله رواية الكذاب وإن لم يتب. والصحيح أن يقيد ويقال بعض رواية الكذاب، بعض رواية الكذاب. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي. قال فقيل له فإنك تروي عنه، أنت تروي عن الكلبي. قال أنا أعرف صدقه من كذب، يعني معناه أنه يميز بين ما أصاب فيه ما أصدق فيه وبين ما كذب فيه. يريد أن يقول أنا وإن كنت أدري أنه كذاب إلا أني أستطيع أن أميز ما صدق فيه مما كذب فيه. قلت وهذا أثر ضعيف، شيخ الترمذي وهو إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي مستور، وهو باهلي صنعاني. ويعلى ابن عبيد الذي روى عن سفيان الثوري هذا في حديث عن الثوري لين وهو ثقة في غير فلا يحتج بهذا الأثر، وقد أخرج بهذا السند من طريق الترمذي بن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين ترجمة الكلب، وما يدل على أن الثوري لم يروي عنه احتجاجا بما صدق فيه ما جاء في الجرح والتعديل ترجمة محمد بن السائب الكلبي. خذ الأوراق عندكم ما شاء الله، إذا خلوها عندكم. قال الثوري عجبا لمن يروي عن الكلبي. قال عبد الرحمن فذكرته لأبي، أي ذكرت هذا القول عن الثوري لأبيه أبي حاتم، وقلت له إن الثوري يروي عن الكلبي يسأله. قال كان لا يقصد الرواية عنه ويحكي حكاية تعجبا، يعني كان يروي بعض الأشياء عنه من باب التعجب لا من باب الرضا، فيعلقه أو فيعلقه أو فيعلقه الله أعلم، فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه. تنبيه آخر، قد يكون الرجل متروكا في علم، حجة في علم آخر، قد يكون متروكا في أحد الفنون وهو حجة في فن آخر، أو يستشهد به في علم آخر، كما في حفص بن سليمان الأسدي، أبي عمر البزار الكوفي المقرئ، فإنه متروك في الحديث مع إمامته في القراءات، وكما في محمد بن عمر الواقدي فإنه متروك في الحديث ويرون كلامه في التاريخ والمغازي. وقد ذكر ابن حبان أحمد بن طاهر ابن حرمل ابن يحيى المصري في المجروحين، وذكر من كذبه القبيح، ثم قال: فأما كتاب السنة أو كتب السنة التي رواها عن الشافعي فهي كلها صحيحة في نفسها من كتب حرملة، يعني جده، وهو يروي عن جده من المبسوط أو سمع من جده تلك، يعني يريد أنه في رواية كتب السنة عن الشافعي من طريق جده مقبول، وإن كان هو له كذب قبيح في مواضع أخرى. وفي الأنساب للسمعاني قال ابن أبي معدان ومحمد ابن أحمد ابن راشد بن معدان الأصبهاني في محمد بن عبد الله بن موسى السني، قال: كان ثقة في الحديث كذوب اللهجة في حديث الناس وفي المعاملات، وانظر اللسان. وفي الميزان ترجمة يحيى بن أبي طالب جعفر بن زبرقان قال: محدث مشهور، وذكر أن الدارقطني وثقه، وقال: قال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. قال الذهبي: عنا في كلامه، يكذب في كلامه ولم يعني في الحديث، فالله أعلم. والدارقطني من أخبر الناس به، وانظر اللسان والنبلاء. وليس في هذه الترجمة دلالة ظاهرة على المراد كما لا يخفى، لأن يعني واحد كذب وآخر وثق، محتمل أن الذي وثق ما يعرف مسألة الكذب. وانظر ترجمة جويبر بن سعيد وتذكرة الحفاظ ترجمة الحليمي الحسين ابن الحسن. والخلاصة أن من كان كذابا أو متروكا فالأصل رد حديثه كله، من كان كذابا أو متروكا فالأصل رد حديثه كله، إلا إذا صرح إمام بقبوله إما مطلقا أو مقيدا فيعمل به، وإلا فلا. يعني من عرف بالكذب، والأصل رد حديث، الخلاصة في هذا الباب، من عرف بالكذب سواء تاب، يعني نعم إذا تاب، فالأصل أيضا أننا لا نقبل حديثه إلا إذا صرح إمام بقبوله، فإذا صرح إمام بقبول حديثه دل ذلك على أن توبته كانت صحيحة، ليست من جملة أكاذيبه وأفاعله. فإذا صرح إمام من الأئمة بقبول بعض حديثه أو كله، قبلنا بعضها أو كله. فإذا لم يصرح إمام بذلك ما نذهب نجتهد نحن نقول فلان تاب، لأن العلماء لو كانوا يعلمون أنه تاب لقبلوا منه، أما ولم يقبلوا منه فربما أنهم ردوا عليه توبته ورأوا أن توبته من جملة ألاعيب وأفاعيل. فالخلاصة في ذلك أن حديث الكذاب لا يستشهد به إلا إذا نص إمام على قبوله أو الاستشهاد به، فسواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا نأخذ بكلام الإمام أو الأئمة، وما دون ذلك فحديثهم مردود. وإلى هنا في هذا الباب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له. ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمة. إيش في الحاشية أقرأ؟ كلام الشيخ علي الحلبي. يقول الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى: سبق ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلتراجع. وقال النووي في شرح صحيح مسلم شارحا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يقطع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. المقصود أن العلماء الذين كفروا وتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجه كلامهم أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد استباح التشريع، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام دين وتشريع، ومن كذب عليه فقد استباح التشريع واستباح التحليل والتحريم، فمن أجل ذلك كفره من كفره. والصحيح أنها معصية إلا لمن استحل الكذب فيكون كافرا كمن يستحل الكبيرة من الكبائر. نعم، الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم خطره وشديد أمره، صحيح، لكن لا يلزم من التفاوت بينه وبين الكذب في حديث الناس أن يكون من فعل ذلك كافرا خارجا من الإسلام. صحيح أنها معصية من المعاصي. ويقول ومنهم من يحتم قتله، أي يرى أنه يقتل سواء على قول من قال إنه كافر أو على قول من قال إنه ليس بكافر، لكن جرمه يعاقب بالقتل. والصحيح في ذلك أنه إن تاب، فقد مر الكلام في أمر توبة الكاذب في الحديث النبوي. وعندي هنا تعليق كتبه أحد الإخوان على النسخة التي معي، وجزاه الله خيرا على مثل هذا التعليق. يقول في مجموع الفتاوى في الجزء 35 صفحة 300، قال شيخ الإسلام: ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه، لم يكن له مخرج منه بالتوبة هكذا إلا بضرر عظيم، فإن الله عز وجل لم يحمل علينا إصرا، فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر الذنب؟ وهذا معناه أن شيخ الإسلام يرى أن من تاب من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فتوبته مقبولة، فإن رفض توبته جاء يعني تحميل يعني الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة، وهذا أمر قد وعدنا الله سبحانه وتعالى ألا يجعله علينا في شريعتنا، وقال قد فعلت. فعندما يقال له وإن تبت توبتك غير مقبولة، هذا غير صحيح، هذا مخالف للأصول في الشريعة. على كل حال، قد مر بنا الكلام في من تاب، بقي من لم يتب. فمن لم يتب من الكذب على الحديث النبوي، فإن كان لا يندفع شره، إن كان لا يندفع شره إلا بالقتل فيقتل. والإمام له أن يعذر بعض المذنبين الذين لا يندفع شرهم، وبعض أهل البدع الذين لا يندفع شرهم إلا بالقتل، فله أن يقتلهم. وقد تكلم على ذلك وأطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز قتل المبتدع أو قتل بعض العصاة الذين لا يندفع شرهم إلا بذلك، لكن هذا أمر يرجع للإمام، والإمام يستفتي أهل العلم في هذا الأمر، فإذا أفتاه العلماء أن هذا لا يندفع شره إلا بذلك فعله أو فعل. أما أنه يعني يقتل ابتداء فلا، أما أنه يقتل ابتداء فلا، يكفي أن يكون فاسقا وأن يحذر الناس منه وأن يهجر وأن يكشف أمره للناس. وهذا الذي جرى في كثير من الكذابين، يعني ما قتل، ما نعرف من الذي قتل بسبب الكذب إلا من كان مع كذبه قد ضم إلى ذلك أمر الزندقة، فإن كان قد تزندق فهذا لا خلاف في أنه يقتل إذا كانت يعني حتى وإن تاب إذا كان قد علم أنه يتوب فيخلى سبيله ثم يعود، ثم يؤخذ به فيتوب مرة أخرى فيخلى سبيله وهكذا، فتكون توبته تلاعبا، ففي هذه الحالة يقتل، وأمره إلى الله إن كان صادقا فلنفسه وإن كان كاذبا فعليها. نعم. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: هذا يعني قد مر الكلام في شرح علل الترمذي أن المقصود بذلك من أخطأ خطأ متفقا عليه، من أخطأ خطأ فاحشا متفقا عليه فكلم في ذلك، فأصر ولم يرجع عنادا، فأصر ولم يرجع عنادا. أما إذا أصر ولم يرجع ثقة في حفظه أو ثقة في كتابه فقد مر أن هذا فيه تفصيل. نعم. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. هذا الكلام ذهب إلى هذا التفصيل العراقي وغيره، وقد سبق أن ذكرت أن السخاوة أيضا أخذ بهذا القول فتح المغيث ونصره. إيش عندنا في الحاشية؟ قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: قال العراقي: قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن. وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها، وهذا واضح. الحق أن هذا القيد ليس بلازم، هذا القيد ليس بلازم، هو أن الذي تقيم عليه الحجة أن يكون ممن يثق فيك أيها المقيم لهذه الحجة، هذا القيد ليس بلازم، ولكن الذي يلزم أن يقيم الحجة عالم بهذا الشأن أو عالم بالمسألة التي يقيم فيها الحجة. فإذا كان كذلك وسلك المنهج الحسن أو الأقوم في ذلك فهذا كاف ومجزئ. وإلا فأهل البدع لا يقيمون بأهل السنة وزنا، والشيعة لا ترى أهل السنة حجة في هذا الدين ولا يثقون بعلمهم، كذلك أيضا المعتزلة لا يرون أهل السنة أهلا لأن يؤخذ عنهم العلم، كذلك أيضا الأشاعرة وغير ذلك، فمنهم من يسمي أهل السنة نواصب، ومنهم من يسمي أهل السنة حشوية، ومنهم من يسمي أهل السنة نابتة إلى غير ذلك. فإذا كان لا تقام الحجة، إذا كانت الحجة لا تقام إلا ممن يثق فيه المخطئ، إذن فحجة أهل السنة لا تقوم أبدا على أهل البدع، لأن أهل البدع لا يرفعون بأهل السنة رأسا ولا يعدونهم أهلا ولا يعدونهم على الحق فضلا عن أن يكونوا أهلا لقيام الحجة على غيرهم. فالصحيح في ذلك أن الحجة تقوم بمن كان أهلا لما يتكلم فيه، لما يتكلم فيه، فإذا أقامها من هو متأهل لذلك، فإن أصر الآخر وعاند فالحجة تكون قد قامت عليه وتجري عليه الأحكام. وإلا فقريش لما كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن ودعاهم قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا يرون هذا، يقول: لو أنزل هذا القرآن على فلان وفلان هذين العظيمين في ثقيف وفي قريش لا ممكن أن نقول هذا كلام يستحق أن يقبل، أما أنت فلا، أما أنت فلا. هل كلامهم هذا يعتبرون معذورين بأنهم الذي يقيم الحجة ليس أهلا للثقة عندهم؟ لا، كان يقولون كساحر فاجر، كان يقولون شاعر، كان يقول في النبي كل قبيح، هل معنى ذلك ولم يكن أهلا لأن يثق به عندهم فيما يظهرون؟ وإن كان في الحقيقة جحدوا ذلك بأنفسهم أو بلسانهم واستيقنته أنفسهم، لكن على كل حال أيضا في الظاهر هم كفار في الظاهر وفي الباطن، ما يقال هم كفار في الباطن وأما في الظاهر فلهم عذر، لا، هم كفار ظاهرا وباطنا. فمن أقام الحجة المتأهل الذي يقيم الحجة هذا كاف وهذا القيد لا يلزم. ولعل الحافظ العراقي لما قال قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي يبين له غلطه عالما عند المبين له، لعل عزو الحافظ العراقي ذلك إلى بعض المتأخرين، ما يدل على أن هذا كلام من المتأخرين ليس بمعروف عند المتقدمين. هذا القيد ليس معروفا عند المتقدمين، وإقامة الحجة يقيمها المتأهل لذلك والله أعلم. دعني أعلق على هذا. العراقي رحمه الله ساق الكلام وعزاه للمتأخرين وسكت، لكن التعليق يكون على قول العلامة أحمد شاكر، وهذا القيد صحيح، وهذا القيد صحيح، التعليق يكون على كلام العلامة أحمد شاكر. قلت لا يلزم ذلك، والعبرة بأن يكون من يقيم الحجة أهلا لذلك ولو عملنا بهذا القيد لما قام لأهل السنة حجة على مخالفيهم، لأن مخالفيهم لا يثقون بأهل السنة، وفي ذلك من الخلل والفساد ما لا يخفى والله أعلم. ايش قال بعد؟ بقي الكلام في الحاشية وارشد لذلك. قال الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى: أقول قال السخاوي في فتح المغيث، ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي. المقصود بقوله لذلك ويرشد لذلك، الكلام هذا كلام السخاوي فيما يتصل بالكلام الأول الذي في صلب الكتاب، بخلاف الكلام الذي علقنا عليه من كلام العلامة أحمد شاكر. توسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعي إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. هذا قول يرشد لذلك، هذا هو المقصود، الإشارة إلى هذا الكلام. نبين هذا أيضا حتى لا يظن أن هذا يتصل بالكلام الذي قال العلامة أحمد شاكر. نقول يشير إلى الكلام السابق وهو التفصيل بين من أصر عنادا وبين غيره. نعم. ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تترك الرواية عنه ما نصه إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم؟ قال التاج التبريزي: لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل، وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط، لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق. يعني إن كان إصراره عن جهل فيقول فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهل إنكاره الحق. لا شك أن يعني الجاهل يجب أن يرجع لأهل العلم، وأن المستخف لا يعبأ به، ولكن بقي الأمر في من أصر على خطئه من باب الثقة في كتابه أو في حفظه، فهذا الذي قبله العلماء. ما أعني قبلوه بمعنى أنهم قبلوا الخطأ من المخطئ، لا، ولكن أعني أنه لم يسقط هذا المصر ولم يترك هذا المصر بالكلية، وقد وقع ذلك من جماعة من المشاهير من الحفاظ كمالك بن أنس وأبي حفص بن شاهين وغيرهما. ومن هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات، نعم. أما عن قوله فلا يحدث إلا من أصل معتمد، هذا إذا كان سيحدث من الكتاب، وكذلك أيضا من الأولى إذا كان سيحدث من حفظه أن ينظر في أصله، فإن في ذلك مزيدا من التحري والتثبت. أما عن قوله فلا يحدث إلا من أصل معتمد، هذا إذا كان سيحدث من الكتاب، وكذلك أيضا من الأولى إذا كان سيحدث من حفظه أن ينظر في أصله، فإن في ذلك مزيدا من التحري والتثبت. وقوله ويجتنب الشواذ والمنكرات، لأن الشواذ تجلب على أهلها الكلام والطعن، لا يفرح بالأحاديث الشاذة المنكرة، لأن هذا سيجعل النقاد يرمونه ويطعنون فيه، وقد يكون له وجه أو قد يكون مصيبا، بمعنى أن هذه الشواذ التي عنده والغرائب التي عنده إنما أخذها من بعض الشيوخ بسبب توسعه في الرحلة أو بسبب قربه من بعض المشايخ أو غير ذلك، لكن متى سيعرف المحدثون هذا العذر له من أجل أن يدافعوا عنه؟ ربما تعرض لألسنتهم أو لسهام الطعن فيه، وربما ما يظهر عذره إلا بعد سنوات، أو ما يظهر عذره إلا بعد جيل آخر أو جيل أو أكثر. فالشاهد من هذا اجتناب يعني التحديث من الكتب المعتمدة المنقحة المقابلة على الأصول الصحيحة، هذا أحوط وأسلم من الطعن في الراوي، أحوط وأسلم للراوي من أن يطعن فيه بخلاف ذلك. الأمر الثاني أن يكون هذا الراوي عند روايته يجتنب حتى في روايته، حتى الحديث الذي يراه غريبا ولا تحتمله النفوس، حتى وإن كان يعلم أن هذا الحديث من شيخ وهو قد أخذه وهو متأكد أنه أخذه عن شيخ، فالأولى في حقه أن يترك هذا الحديث الغريب الشاذ المنكر الذي سيجعل الناس يهيجون عليه ويتكلمون فيه، وإن كان له عذر فربما ما يظهر هذا العذر إلا بعد سنوات وقد نالته سهام الجرح والتعديل أو عن سهام الجرح. فأقول ويجتنب الشواذ والمنكرات. نعم. قال ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب. نعم، من يعني أكثر من تتبع الغرائب، إما أن تحمله الشهوة للغرائب إلى أنه يأخذ كل غريب وإن كان هذا الغريب ليس صحيحا، مثل من؟ مثل أبي العباس ابن عقدة، أحد المحدثين أحد الحفاظ المشاهير، وصل به الأمر إلى حب الغرائب وحب الشواذ والأفراد التي ما وقف عليها المحدثون، إلى أنه كان يأتي بالنسخة قد كتبها هو فلان عن فلان عن فلان، ويضع أحاديث ويذكرها، ولكنه ما يحب أن يقول حدثني فلان فيكذب، ما يحب أن يقول حدثني فلان فيكذب. فماذا كان يفعل؟ يأتي إلى المحدثين الذين عندهم سوء حفظ ويلقنهم ويقول حدثك فلان بهذه النسخة، فيقول نعم، وهذا سيء الحفظ، ما حدث أحد بهذه النسخة، لكنه لا يعرف، فيقول حدثني بها، فيقول حدثني فلان عن فلان، ويقرأ الكتاب الذي هو وضعه من وضع يده، يقرأ عليه شيخ ضعيف الحفظ هذا الكتاب، ثم يذهب هو بعد ذلك ويقول حدثني فلان ويسوق الإسناد، وأحيانا يدلس فيسقط فلانا. يعني وصل الأمر بحبه في الغرائب إلى هذا الحد، ولذلك كانوا يقولون أبو العباس بن عقدة لا يتدين بحديثه، لأنه يعلم أن حديثه هو الذي وضعه، فكان لا يعمل به لأنه يعلم أنه موضوع لا يتدين به ولا يعمله ولا يروي ديانة، هو يعلم أنه موضوع، لكن من أجل أن يتفادى الكذب والوضع فيلقنه لشيخ ضعيف الحفظ، ثم بعد ذلك يروي عن هذا الشيخ أو يدلس هذا الشيخ. هذا نسأل الله العفو والعافية، هذا يعني كله من جراء حب الغرائب، حب الغرائب يجر صاحبه إلى هذا الحد، حب الغرائب يجر صاحبه إلى هذا الحد. وقد كان عنده مبالغة في أمر يعني التورية وأمر تبديل الكلام، لدرجة أنهم ذكروا عنه أن رجلا أعطاه مالا وقال اعط هذا المال لمن تراه من الضعفاء الذين لا يقدرون، الضعفاء الذين لا يقدرون. وكان امام داره صخرة عظيمة، فاراد ان يعطي هذا المال لولده من اجل ان هو ما يريد ان يخرج، وفي نفس الوقت ما يريد ان يخالف شرط الذي اعطاه. فقال لابنه حرك هذه الصخرة ابعدها من الباب، صخرة من الجبل امام داره، قال ابعد هذه الصخرة. فالولد قام يحاول فيها فعجز، قال انا غير قادر، قال اذا خذ هذا المال لان هذا المال للذي لا يقدر وانت لا تقدر، اذا خذ هذا المال. هذا الامر اذا وصل بالرجل الى هذا الحد لا شك ان هذا امر مذموم واحتيال، امر مذموم واحتيال، نسأل الله العافية. فالشاهد ان حط الغرائب يورث صاحبها هذا الامر. يقول ابو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، اما ان يقع بنفسه في الكذب واما ان يتهم بالكذب، وقد لا يكون كذابا. اما من تتبع غرائب الحديث كذب او كذب على هذا المعنى او ذاك، كذب او كذب. اما عن كذب فقصة ابي العباس بن عقبة توضح لكم، واما عن كذب فايش مقصود منها؟ المقصود ان اما الجرح والتعديل سيكذبونه، ثم بعد ذلك قد يكون له عذر لكن قد لا يظهر لهؤلاء ولا يظهر الا بعد حين، فيكون هو الذي جر على نفسه هذا وسبا للغرائب وحب الغرائب، كما يقول الحافظ الذهبي فانها ما تجر على صاحبها خيرا، ما تجر الا الشر، نسأل الله السلامة. وفي الاثر قال وفي الاثر كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. إيه نعم، حتى إن كنت قد سمعت هذا الكلام، ما كل كلام تسمعه تحدث به، ما كل ما تسمعه تحدث به، أشياء تسمعها من أناس ثقات ومع ذلك ترى أنك إذا حدثت بها يعني أنكرها الناس، ما تقول أنا قد سمعت هذا الشيء، لا، ما كل ما يسمع يقال ولا ينقل، فأنت يكون عندك يعني غربال تغربل ما تسمع، فهناك ما ينفع فتقوله وتحكيه، وهناك ما لا حاجة لحكايته وإن كنت قد سمعته وإن كنت بريء العهد لو حدثت به، لكن من الذي سيبرئك؟ الله أعلم، ربما تتهم ولا تظهر براءتك إلا بعد حين. طيب إلى هنا استعن بالله. لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقبح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. طيب، الآن الكلام حول ما إذا حدث الراوي بحديث عن شيخ له من الشيوخ، فلما بلغ ذلك الشيخ الحديث أنكره. فالعلماء يفصلون في هذه الحالة: هل الشيخ عندما بلغه الحديث عن الراوي كذب الراوي، قال كذب علي، أو قال لم أحدثه قط بهذا الحديث، أو قال هذا الحديث لا أعرفه وليس من حديثي ولا من مروياتي ولا أحفظه وليس في كتبي، أم أنه قال أنا نسيت ما أدري حدثته أم لا، لكن هذا من جملة حديثي وحدثت به غيره، أو أن هذا من حديثي لكني لم أحدث به لا هذا ولا غيره على سبيل النسيان. العلماء يفرقون بين هذا وذاك، وإلى هذا يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: قال وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. قوله بالكلية هنا معناه أنه قال إما أني ما حدثتك أصلا بهذا الحديث، وإما أنك كذبت علي، وإما أن هذا حديث أنا لا أعرفه وليس من جملة حديثي. هذا كله داخل في معنى بالكلية، هذا كله داخل في معنى قوله بالكلية. اختلف العلماء في ذلك، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل رواية الراوي، أنه لا تقبل رواية الراوي هذه لجزم شيخه وإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، لأن هنا ليس هنا جزم، قول لا أعرف فيه يعني أخف من ذاك الإنكار الجازم. على كل حال ننظر في وجه كلام العلماء في هذا أو في ذاك. العلماء يقولون الذين يرون أن هذه الرواية لا تروى، اختلف العلماء في ذلك على قولين أو على ثلاثة أقوال فيما إذا اختلف التلميذ مع الشيخ، منهم من يقول ترد مطلقا، منهم من يقول تقبل مطلقا، منهم من يفرق بين ما إذا كذبه وبين ما إذا كان ناسيا. فننظر في مذاهب العلماء، إيش دليل الذين قالوا تقبل مطلقا؟ قالوا إن الراوي مثبت، التلميذ مثبت للرواية ويقول حدثني الشيخ الفلاني بهذه الرواية، وشيخه ناف، والمثبت مقدم على الناف. هذا دليل من؟ دليل الذين إيش يقولون بالقبول. وأما دليل الذين يردون هذا يقولون الراوي الشيخ كذب تلميذه، نحن في حالة التكذيب والإنكار لسنا في حالة النسيان، أما في حالة النسيان فالظاهر والأرجح والأقوى في النفس أن هذا يقبل، وأن من قال لا يقبل فقوله ضعيف. لكن نحن في حالة التكذيب الآن، من قال إنه يقبل يقول إن الشيخ ناف والتلميذ مثبت والمثبت مقدم على الناف، ومن قال إنه غير مقبول مردود يقول الشيخ كذب التلميذ والتلميذ بإصراره على هذا القول هو مكذب لشيخه بلسان حاله، أنه يقول أنت في تكذيبك لي كاذب علي، أنت في تكذيبك إياي في هذا الحديث كاذب علي ومفتر علي لأنك حدثتني بهذا الحديث، فكل منهما يكذب الآخر، كل منهما يكذب الآخر. قال ففي هذه الحالة، قال ففي هذه الحالة لا نقبل هذا الحديث، إن كان أحدهما صادقا في الآخر ففي السند ما يعل به الحديث، إما التلميذ وإما الشيخ، وإن كان كل منهما يعني قد كذب فهذا الذي كذب لا تقبل روايته، هذا الذي كذب لا تقبل روايته أصلا. هذا دليل من يرى عدم قبول هذه الرواية. وبماذا أجابوا على من قال المثبت مقدم على النافي؟ قالوا صحيح نحن نسلم بقاعدة المثبت مقدم على النافي، لكن متى نسلم بها؟ إذا لم يكن النافي يتكلم عن نفسه في مسألة خاصة به، فما أشبه ويعني ما أشبهها بالحصر فهي شبه محصورة. فعندما يعني ينفي شيئا عن نفسه، ينفي شيئا عن نفسه شبه محصور، شيء ضيق ليس شيئا واسعا عريضا، هو يكذب رواية واحدة، يقول هذه الرواية ما حدثتك، الرواية هذه بعينها ما حدثتك أنت، فهو يتكلم عن جزئية محصورة فنفيه فيها ليس بالنفي الذي يقدم عليه الإثبات، نفيه فيها ليس بالنفي الذي يقدم عليه الإثبات. هذا جوابهم على دليل الفريق الأول الذين قالوا المثبت مقدم على النفي. لكن ما هو الراجح في ذلك؟ الراجح في ذلك القبول، الراجح في ذلك القبول، تقبل هذه الرواية ولا نكذب الراوي الثقة المتقن الذي يقول سمعتك تحدث بهذا أما إن جاء فرع آخر زميل لهذا الراوي المكذب وروى هذه الرواية فنزلت طمأنينة بأن هذه الرواية محفوظة عن هذا الشيخ، لكن لو فرضنا أنه لم يأتي فرع آخر مع ذلك أيضا فقبول رواية الثقة المتقن الذي يقول سمعتك تحدث بهذا أولى من رد هذه الرواية. ولو نظرنا كما نقول غير مرة أننا نحب أن تكون هذه القواعد خادمة لما هو في علوم الحديث أو في كتب أو مصنفات الحديث، لو نظرنا في هذا رأينا هذا الحديث رأينا هذه الواقعة وقعت في أحاديث الصحيحين، وذلك حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير، فلما روى عمرو بن دينار عن أبي معبد قال أبو معبد ما حدثتك بهذا، قال بلى حدثني، قال ما حدثتك بهذا، وهذا الحديث موجود في الصحيحين قصة الإنكار موجودة في مسلم، هذا دليل على أن مسلما يرى أن هذا لا يضر وإن كان الشيخ منكرا وصحح الإمام البخاري الحديث دون أن يذكر مسألة التكذيب، والعلماء في مثل هذه الحالة يحملون تكذيب الراوي أن منشأه النسيان ولذلك أجاب الإمام الشافعي في بعض ذلك قال عن شيخ أنكر على تلميذه وسدد في الإنكار ومع ذلك قال لعله قد نسي. فنحن في مثل هذه الحالة إذا كان التلميذ ثقة متقنا فيقبل منه ذلك، وإذا نص العلماء على قبول هذا الحديث فقبل ذلك، وإن أعله العلماء بذلك فهو معل هذا خلاصة ما في هذا الباب. أما في حالة النسيان فهذا أمر يعني الخلاف فيه ينبغي ألا يذكر، لأن الذاكر المتأكد المتثبت مقدم على الناس الذي يقول لعلي ما حدثتك، أنا لا أذكر أني حدثتك بهذا. هذا عدم ذكره لا يقاوم جزم التلميذ بأنه قد حدثه بذلك. نعم فضل. قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. في الحاشية كلام حول هذا الحديث خلاصته أن هذا الحديث فيه علة، نعم، غير هذا فلا يصح التمثيل بذلك. نعم. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. قال الحافظ قلت هذا أولى بالقبول من الأول. وهذا صحيح، يعني الأول إذا كان فيه اختلاف قوي فمثل هذا الاختلاف فيه لا يستحق أن يعني يطول النفس فيه. نعم. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. خلاص نقف عند هذا لأن كلام العلامة أحمد شاكر بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك،

أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يلاحظ في هذه المادة، مادة علوم الحديث، أن الشراح المتأخرين إذا أرادوا أن يشرحوا كلام العلماء ففي الغالب أنهم ما يخرجون عن الأمثلة التي يذكرها العلماء الأوائل. فإذا مثل العالم الأول بمثال رأيت المتأخر يقف أثره في هذا في شرحه على نحو على هذا المثال الذي ذكر. وكان ينبغي للشارح، وهذا من عمله، أن يضيف أمثلة أخرى غير الأمثلة التي ذكرها المتقدم، ويزداد الأمر قبحا وضعفا إذا كان المثال الذي مثل به المتقدم فيه علة تحول بينه وبين التمثيل به، فيه علة تحول بينه وبين التمثيل به. كأن يمثل مثلا بحديث علته الاضطراب، فيظهر أن هذا الحديث ضعيف أصلا حتى ولو لم يكن مضطربا، حتى ولو لم يكن مضطربا. فقد عاب الحافظ ابن حجر حديثا في باب المضطرب بسبب ذلك، وقال هذا حديث ضعيف لو سلم من الضعف لما صح. ويجب أن يكون المثال في حديث لو سلم من الاضطراب لكان صحيحا لولا علة الاضطراب، ولكن لأن الحافظ ابن حجر حافظ ومطلع ووعاء من أوعية العلم استطاع أن يأتي بأمثلة أخرى. ولذلك فالذي يحمل المتأخرين على أن يقفوا أثر المتقدمين في الأمثلة قلة البضاعة وقلة يعني الحفظ الذي كان عند الأولين. الأولون يعني لو قيل لك الآن، أنت الآن مثل لنا بمثال في الحديث يعني في الحديث الشاب أو في الحديث مثلا الذي فيه مثلا الراوي حدث ونسي، تذهب إلى الخطيب، تأتي من الكفاية، تذهب إلى كذا، تأتي من كلام العلماء الأوائل. هات أنت مثالا آخر ترى لقلة العلم ولقلة الحصيلة منع الإنسان القدرة على أن يأتي بهذه الأمثلة. لكن مثل حافظ ابن حجر في النكت لما كان يعترض على مثال يأتي بمثال آخر، يأتي بمثال ومثالين وثلاثة وأكثر، لأنه يغترف من بحر، يغترف من بحر لا تكدره الدلاء. بخلاف حالنا نحن معشر المتأخرين، فإن البضاعة في هذا العلم قليلة، ولذلك ترانا عالة حتى في المثال. المثال إذا مثلنا نمثل الذي مثل به الأول، هذا لقلة البضاعة في هذا الباب. الله المستعان. تفضل اقرأ. قال ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. انظر الخطيب لأن حافظ جمع في هذا الباب كتابا، جمع في هذا الباب كتابا بأمثلة. لكن لو قلنا لنا هاتوا أمثلة رحنا إيش قال الخطيب، نأتي بواحد أو اثنين من أمثلة الخطيب. فالمسألة تحتاج إلى سعة اطلاع وإلى استقراء تام وإلى معرفة بالرواية وفنونها وأحوال الرواه، من أجل أن يصنف لكل حال من أحوالهم باب من أبواب علوم الحديث. انتهى كلام العلماء أحمد شاكر. طيب عند هذا نقف. ما شاء الله. هلا تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب هذا انتظر، هذه المسألة التي سمعتم وهي حكم أخذ المحدثين الأجرة على التحديث، فقد كان بعض المحدثين إذا جاءه المحدثون يطلبون منه أن يحدثهم أو يسمعهم أو أن يقرأوا عليه شيئا من الحديث يشترط عليهم أجرة أو عطاء، يشترط عليهم يقول اعطوني كذا وكذا. والكلام في هذا الأمر من عدة نواحي. الناحية الأولى، ما صلة هذه المسألة بعلوم الحديث؟ يعني كون المحدث يأخذ أجرة، ما يأخذ أجرة، يمتنع من التحديث أو يحدث، إيش صلة هذا بعلوم الحديث التي نحن فيها؟ الجواب أن هذا الكلام أو هذا الأمر له صلة وثيقة بعلم الحديث أو بعلوم الحديث، وله صلة وثيقة بصحة الحديث وضعف، فإنه يخشى من الرجل الذي يطلب الأجرة على التحديث أنه إذا زيد له في العطاء يزيد في الحديث، يخشى أن الرجل إذا أعطي أكثر أن يزيد في الحديث النبوي كلمة أو بعض الكلمات ليست في الحديث من قبل من أجل أن يحصل ما لم أكثر. ولذلك كان شعبة يقول لا تكتب الحديث عن الفقراء، لا تكتب الحديث عن الفقراء، فإنهم يكذبون في الحديث. قد يقول قائل ليش يعني الفقراء، يعني شعبة يتكلم عليهم؟ شعبة ما يتكلم على كل فقير، بل شعبة نفسه هو أفقر الفقراء، ما كان يملك إلا حماره ورداء، وكان يعول إخوانه، إخوانه يعولونه، وما يملك إلا الحمار الذي يركبه والرداء الذي يلبسه، ومع ذلك فهو أمير المؤمنين في الحديث. إذن شعبة يعني نوعا من الفقراء، الفقراء الذين لم يعرفوا بالثقة والأمانة، الفقراء الذين يخشى منهم أن حديثهم يزيد بسبب الفقر. إذن صلة هذه المسألة بعلوم الحديث لها صلة وثيقة بمعرفة عدالة الراوي، ومعلوم أن معرفة عدالة الراوي يعني صلتها هي رأس مال المحدث، عدالة الراوي رأس مال المحدث. ممكن أن الراوي أو المحدث ما يكون ضابطا، وهذا لا يضره في نفسه وإن كان يضر حديثه، لكن المحدث إذا لم يكن عدلا في دينه فقد أضر بنفسه وبحديثه. فرأس مال المحدثين العدالة، وهذه مسألة تتصل بهذا الأمر العظيم. هذا من هذه الناحية. من ناحية أخرى، إيش موقف العلماء من هذه المسألة؟ انقسم الناس إلى قسمين، قسم يرى الجواز وقسم يرى المنع، قسم يرى الجواز وقسم يرى المنع. فالذين منعوا أرادوا أن يصونوا الحديث النبوي من أن يدخل فيه شيء يلوثه، حتى لما حدثت مناقشة بين بعض العلماء الذين يرون الجواز والذين لا يرون الجواز، استدل القائلون بالجواز بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقالوا هذا في تعليم القرآن ليس في تعليم الحديث. فإنه قد جرت العادة، قد جرت العادة على أن الذين يحدثون أن لهم من الهمم العالية والشيم العظيمة التي تمنعهم من أن يأخذوا المال، بخلاف مدرس القرآن فإنهم جرت العادة أنهم يأخذون ذلك ولا يخرم هذا مرؤتهم أو مرؤتهم. أما المحدثون فالغالب الذين جلسوا للتحديث أهل همم وشيم، فما يأخذون أجر على ذلك، ما يأخذون أجر على ذلك. يعني نفس الذين يجيزون أخذ الأجر على تعليم القرآن منهم من لا يجيز أخذ الأجر على تعليم الحديث، لما يرون من أن أمر الحديث خاصة جرت العادة أنه لا يؤخذ فيه، بخلاف القرآن فإن العادة قد جرت على الأخذ فيه دون أن يخل ذلك بمروءة صاحبها، بخلاف المحدثين. ولهم في ذلك أقوال، لهم في ذلك أقوال. يقول سليمان بن حرب: ما بقي من أمر السماء شيء إلا الحديث والقضاء، وقد فسد. أما القضاء فإنهم يعطون الرشوة حتى يتولوا القضاء، وأما الحديث فإن المحدثين يأخذون الأجرة. وسئل الإمام أحمد عمن يبيع الحديث، قال: لا يكتب عنه ولا كرامة. وسئل أبو حاتم عمن يأخذ على الحديث، وهكذا أخذ مطلقا سواء كان هدية أو هبة أو جعالة أو أجرة، فقال: لا يكتب عنه. والإمام الأوزاعي ذكر أنه جلس يوما وأراد أن يحدث، وقد جمع المحدثون له شيئا، فوضع أمامه فقال: إما أن آخذه ولا أحدثكم، وإما أن أحدثكم وتأخذه. فأنا لن أحدثكم وأخذه، ممكن الهدية مقبولة لكن أخذها وأمشي، ما في تحديث. لأن فإذا كانت هذه ليست هدية، فإذا كانت هدية يقول خلاص هي هدية ما نريد التحديث، وإذا كانت هي من أجل أن يحدثهم، وهذا الذي وقع، قال: لا، نختار التحديث ونقبل هدية مرة أخرى، ردها علينا. فالعلماء كان لهم في ذلك، حتى كان بعضهم يبالغ بعضهم في ذلك، حتى إن أحد العلماء سقط في بئر واجتمع الناس ليجمعوه أو ليرفعوه، فأقسم بالله ألا يرفعه أحد قد انتفع بشيء من علمه، لا يكون مع الذين سيرفعون من البئر أحد قد علمه يوما ما، فإنه يخشى أن يكون ذلك من تعجيل حظه وأجره على تعليمه هذا العلم. وأحدهم مر على رجل وطلب أن يشرب، أو مر على جماعة وطلب منهم أن طلب أن يشرب، فقام واحد وأتى له بماء من داخل الدار، فلما قرب له الماء تأمله فقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: لا أريد منك، ورد له الماء. كان بعضهم يبالغ في هذا الأمر، كل هذا صيانة لجانب التحديث، وإن كان هذا الأمر في مبالغة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه وكان يقبل منهم وغير ذلك، لكن كل هذا يدور حول ألا يضر ذلك في الحديث النبوي، وألا يضر ذلك في عدالة الرجل وفي صحة قصده، أنه يعلم من أجل أن يخدم، أو يعلم من أجل أن يستفيد ممن يعلمه. من دخلت في قلب هذه النية فقد فسد. وحنبل ابن عبد الله البغدادي، روى مسند الإمام أحمد، حنبل ابن عبد الله البغدادي ذكر ابن الأنماطي أنه قال لحنبل: لو خرجت إلى الشام ورويت المسند، وكان حنبل فقيرا جدا، كان رجلا فقيرا، قال: لو خرجت إلى الشام وحدثت بالمسند يعني تصيب شيئا من الدنيا ويجتمع عليك أعيان الناس ووجهاؤهم، مسند الإمام أحمد له مكانة، وهذا حنبل بن عبد الله راوي المسند فله يعني كذلك أيضا يجتمع عليه أكبر الناس وأعيانهم ووجهاؤهم، فيكون له مكانة وشرف. فقال: دعني من هذا، قال: دعني من هذا، فإني لا أسافر إلا خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن أحدث بحديث رسول الله في بلد لا يحدث فيها بالحديث النبوي، ما أريد أن أنظر ماذا يتحصل لي من الناس ومن يجتمع عندي من الناس. فيقول: فرأيت بعد ذلك يحدث وحلقته عظيمة، ما رأيت ما قد وقع للرجل من رواة المسند هذا الاجتماع العظيم ببركة إخلاصه وصدق نيته. ببركة إخلاصه وصدق نيته اجتمع أعيان الناس وجهاء الناس من الشام وغيرها عليه. قال ما أعلم أحدا روى المسند جرى له هذا الاجتماع كما جرى لهذا الرجل بسبب إخلاصه وصدق نيته. فالإنسان ما يريد من علمه شيئا ولا يريد من علمه اجتماع الناس ولا عطاء المتعلم ولا نفع ولا خدمة المتعلم. يجب أن يقصد الله بعلمه وأن يتقرب إلى الله ببث العلم في الناس، وأنه يبث العلم لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وهذا هو الواجب. لأنك إذا ما لم تفعل ذلك وكانت نيتك مدخولة لن يبارك لك في علمك، لن يبارك لك في علمك. وأحيانا بعض الذين نعلمهم يسيئون إلينا، بعض الذين نحسن إليهم ونتعب من أجلهم يسيئون إلينا. فإذا كنت أنت تريد الأجر منه فليس لك منه أجر إلا الإساءة، وليس لك منه أجر إلا البذاء وتطاول اللسان. أما إذا كنت تريد أجرك من الله دون النظر إلى هذا الذي لا يعرف ماذا يتكلم به فوقع أجرك على الله، ولا تبالي بهذا ولا بذاك. فمحروم يا إخوان من قصد بتعليم الناس جلب محبتهم أو إذعانهم أو خضوعهم لا أو خدمتهم لا، محروم ومخذول. لأن هؤلاء كم من رجل تعلمه ثم بعد ذلك ينبرع عدوا لك، وقد جرى هذا لمن هو أفضل منا والأئمة الكبار. كم من الأئمة الكبار عادهم تلامذتهم، وكما كان الذهب يقول في أحد تلامذته أريد حياته أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيشي. يعني بعض التلاميذ هو يريد الهلاك للشيخ، شيخ يحسن إليه وهو ينوي له السوء. هذه الأمراض لو كنت تحدث الناس وتعلم الناس وقصدك من وراء ذلك أن الناس يذعنون لك يبجلونك يخدعونك لن ترى منهم إلا التطاول، لا أقول منهم من بعضهم إلا التطاول والقيل والقال وسوء الظن والريب الذي في النفس، هذا موجود هذا موجود. لكن إذا كنت تريد بذلك وجه الله لا يضرك هؤلاء، إن أراد الله بهم خيرا عرفوا، وإلا فكم هؤلاء يكونون في هذا الحال الذي أنت عليه من الخير. فمهم جدا من الحكمة ومن العقل ومن التوفيق أن تكون مخلصا وأن تكون صادقا. المحدثون الذين ذموا أخذ الأجر على التحديث والذين أجازوا ذلك نظروا إلى الأسباب، نظروا إلى الأسباب. الذي منع خشي على الحديث، والذي أجاز وضع لذلك شرطين. الشرط الأول أن الذي يأخذ الأجرة يكون معروفا ومشهورا بالعدالة والإتقان من أجل أن يؤمن على الحديث النبوي من قبله. ولذلك الذين أخذوا الأجرة وشهروا بذلك مثل عفان بن مسلم الصفار، مثل أبي نعيم الفضل بن دكين، مثل يعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ الإمام البخاري، جماعة كبار من أئمة الإمام البخاري من احتج بهم البخاري ومسلم كانوا يأخذون الأجرة. فقال لابد أن يكون مشهورا في العدالة والضبط. الشرط الثاني أن يكون لذلك حاجة، فقد كان أبو نعيم يقول يلومونني على الأخذ وفي البيت 13 نفسا ما عندهم رغيف واحد. لأن هذا المحدث جلس ليحدث المحدثين، وهذه الطائفة تقوم وتجلس تأتي طائفة أخرى، وهذه الطائفة تمشي طائفة أخرى من أول النهار إلى آخره وهو جالس. كيف يعول أبناءه؟ كيف يعول أسرته؟ فإذا لم يكن عنده شيء فأحد أمرين، إما أن يضيع من يعوله وآثم، وإما أن يترك التحديث ويذهب للسعي على المعاش من أجل أن يعول أسرته، وضيع بذلك المحدثين. فأجاز المحدثون أن يأخذ إذا كان محتاجا، وإذا كان شغله لتحصيل معاش أو كسب أولاده يحول بينه وبين التحديث فيجلس ولا بأس أن يأخذ. لكن كان يحدث أحيانا من بعضهم مواقف مخزية، كان أحيانا يحدث أو تحدث بعض المواقف المخزية من الذين يطلبون الأجرة. فذكر أن أحد المحدثين دخل عليه جماعة من أهل بلده وفيهم رجل غريب، وكان هذا المحدث من المعلوم أنه يأخذ النوال على التحديث. فقال اجمعوا، فقاموا وجمعوا، هذا حق فلان وهذا حق فلان وهذا حق فلان. بقي الغريب، قالوا إن حقك يا فلان؟ أنت من أين؟ قال أنا رجل غريب وليس معي شيء. قال إذا نخرج. فتشفع عنده أهل بلده أن يبقيه أو أن يعطوهم عنه، فإنه رجل غريب فأبى إلا أن يخرج أو يأتي بشيء. فما قال أنا غريب وليس معي إلا قصع الطعام، قال هاتها، فأخذ القصع. من أجل ذلك تكلم فيه الإمام النسائي وشدد وجرحه بشدة بسبب هذا الموقف. هذا موقف يعني أحيانا ما يصل الأمر إلى هذا الحد.